إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه في الغيب والشهادة والسر والعلانية، واعلموا أن تقواه سبب السعادة في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، إن الإيمان أعظم المطالب وأشرف المواهب وأجل المقاصد، وهو الفلاح الأبدي والسعادة الدائمة في الدنيا والآخرة. ولكن يا عباد الله، ليس الإيمان مجرد أمنيات ترتجى أو تحليات تدعى. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فمن قال حسناً وعمل غير صالح رد الله عليه قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه الله بعمله، وذلك قول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولهذا عباد الله، فإن الكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم عباد الله، يجب علينا في هذا المقام، مقام الإيمان، أن نحذر أشد الحذر من الأماني المجردة، فإنها أضر شيء على الإنسان، يتولد منها في الدنيا العجز والكسل، وفي الآخرة الندم والحسرة. رحم الله امرأ زم نفسه ونهض بها وجاهدها وأطرها على الحق أطرا، ليكون من أهل الإيمان صدقا وحقا. أيها المؤمنون، ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الأماني في مواطن، في مقام التحذير منها وبيان خطورتها وسوء مغبتها على أهلها. فذكر جل وعلا في موطن من كتابه جل وعلا أن الأماني إنما هي من الشيطان، من الشيطان أعاذنا الله منه، حيث يثني العبد عن العمل ويسوقه إلى مقام التفريط والكسل، ثم مع ذلك يعده بعالي المقامات ورفيع الرتب، قال الله تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وذكر الله تعالى الأماني في موطن آخر بأنها غرارة لأصحابها، تخونهم في أشد المواقف وأصعبها. فإن الله عز وجل لما ذكر حال المنافقين حين يضرب بينهم وبين أهل الإيمان بباب باطنه الذي من قبل أهل الإيمان فيه الرحمة وظاهره الذي من قبل أهل النفاق فيه العذاب، ذكر الله عز وجل أن من شأن المنافقين في ذلك الموطن أنهم ينادون أهل الإيمان. قال الله تعالى: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وذكر جل وعلا الأماني في موطن آخر بأنها لا تجدي لأصحابها شيئا ولا تنفعهم بشيء، وإنما الذي ينفع المرء إيمانه الصادق وحسن العمل والتقرب إلى الله. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وذكر جل وعلا الأماني في موطن آخر أنها من ديدن البطالين المتقاعسين الذين غرتهم أمانيهم وأهلكتهم. قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر جل وعلا برهان الإيمان الذي تكون به النجاة، قال: بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها العباد، لنحذر من هذه الأماني أشد الحذر، ونجاهد أنفسنا على الصدق مع الله في إيماننا والمجاهدة لها بالإحسان في العمل، فإن ذلك الذي تكون به النجاة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين إيمانا صادقا، وأن يوفقنا أجمعين للإحسان في العمل، وأن يعيذنا أجمعين من الشيطان الرجيم. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول هذا القول